أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا في باب صلاة الجمعة، ونقرأ في كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المسمى الشرح الممتع. وتكلمنا عن الذين تلزمهم صلاة الجمعة، ووجدنا أن الشروط ستة. الذين تلزمهم صلاة الجمعة يشترط فيهم ستة شروط، وعرفنا هذه الستة. ثم أيضا تكلمنا عن شروط صحة صلاة الجمعة، شروط صحة صلاة الجمعة، ورأينا أن أول الشروط دخول الوقت أو الوقت، ثم الشرط الثاني أن يكونوا بقرية مستوطنين، ثم أيضا الشرط الآخر أن يبلغ عددهم 40 على المذهب الحنبلي. ورأينا أن الراجح الذي يؤيده الدليل ورجحه الشيخ ابن عثيمين أنهم إذا كانوا 3 تقام فيهم صلاة الجمعة. والشرط الذي معنا الليلة هو تقدم خطبتين، يعني يشترط أن يتقدم الصلاة خطبتين خطبتين. انظروا يا طلاب العلم، هناك فرق بين خطبة وخطبة. الخطبة هي الموعظة، والخطبة هي خطبة النكاح، خطبة النساء، يعني يخطب الرجل المرأة وما إلى ذلك. يعني يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، وهذا هو الشرط الرابع. إن لم يتقدمها خطبتان، يعني يصلوا ركعتين فقط، الصلاة غير صحيحة. لا بد أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتان. طيب، لو صلى الركعتين ثم خطب بعد ذلك، لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. لو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح. نريد الدليل على اشتراط تقدم الخطبتين. ما هو الدليل على أنه يجب علينا أن نقدم خطبتين في يوم الجمعة قبل الصلاة؟ أولا، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني أمر الله سبحانه وتعالى بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء وبالتواتر القطعي. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب. إذن فالسعي إلى الخطبة واجب، وما كان السعي إليه واجبا فهو واجب، لأن السعي كما تعلمون وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. ربنا أمرنا بالسعي لسماع هذا الذكر، وهذه هي الخطبة. أيضا من الأدلة على تقدم خطبتين مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما مواظبة غير منقطعة. في كل الجمعة التي صلاها لم يأتي يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدوام المستمر صيفاً وشتاءً يدل على وجوب الخطبتين. أيضاً يا إخوان، هناك دليل آخر. يقول العلماء: لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات، ولا يستفيد الناس من التجمع لها، ونحن نعلم أن من أهم أغراض التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: يشترط تقدم خطبتين، وعرفنا دليل تقدم الخطبتين. لو لم يكن هناك خطبتين قبل صلاة الجمعة لا تصح، وهذا أيضا من المميزات التي ميزت صلاة الجمعة عن غيرها من الفرائض. وأيضا عرفنا أن يوم الجمعة هو أفضل يوم طلعت عليه الشمس من أيام الأسبوع. لكن هاتان الخطبتان اشترط العلماء لصحتهما شروط. ما هي شروط صحة الخطبة؟ الخطبة التي يخطبها الإمام ما هي شروط صحتها؟ يقول: أولا من شروط الصحة حمد الله عز وجل، هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول أن يحمد الله سبحانه وتعالى بأي صيغة، سواء كانت الصيغة اسمية أم فعلية، أي سواء قال الحمد لله أو قال أحمد الله أو قال نحمد الله، وسواء كان الحمد في أول الخطبة أو في آخرها، لكن الأفضل أن يكون في أول الخطبة. ما هو الدليل على اشتراط أن يكون أول شرط في الخطبة يحمد الله عز وجل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. ما معنى الأقطع؟ ناقص البركة والخير، يعني بركته ناقصة وخيره ناقص. وأيضا حديث جابر في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. لكن هذا الاستدلال إخوان قد يعارض، يمكن إنسان يقول: لا، هذا لا يدل على وجوب شرط حمد الله عز وجل. يقول: لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، هذه قاعدة أصولية. لكن العلماء رحمهم الله كلهم متفقون على أن البداية بذكر الله سبحانه وتعالى أفضل وأحسن، أفضل وأحسن. ما هو الشرط الأول؟ نبدأ بحمد الله في صحة الخطبة. الشرط الثاني من شروط صحة الخطبة الصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، كلما ذكر اسمه صلوا عليه، لكم خير كثير عند الله عز وجل. فمن شروط صحة الخطبة الصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام بأي اسم من أسمائه أو صفة تختص به عليه الصلاة والسلام. يمكن أن يقول: اللهم صل على محمد، ويمكن يقول: اللهم صل على أحمد، يمكن أن يقول: اللهم صل على العاقب، ممكن أن يقول: اللهم صل على الحاشر، ممكن أن يقول: اللهم صل على خاتم النبيين أو المرسل إلى الناس أجمعين. بأي صيغة يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر اسمه أو صفة من صفاته فإن هذا هو المطلوب. لكن يشترطون حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض العلماء قالوا: لا بد أن يصلي عليه باسم مظهر، فإن صلى عليه مضمرا لا مظهرا لم تصح. كيف؟ لو قال: أشهد أن محمد رسول الله، مكتفيا بذلك، ولكن هذا غير صحيح، فإن المضمر عند أهل اللغة العربية يحل محل المظهر متى علم مرجعه. لكن الدليل على اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الدليل على اشتراط الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول العلماء رحمهم الله: كل عبارة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا علل بعض العلماء، لكن الشيخ رحمه الله بن عثيمين يعترض على هذا التعليل، يقول: هذا التعليل عليل وليس بصحيح، ما أكثر العبادات التي لا تفتقر إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تفتقر إلى ذكر الله. مثلا لو أراد الإنسان أن يتوضأ يقول بسم الله ولا يقول الصلاة والسلام على رسول الله، ولو أراد الإنسان أن يذبح يقول بسم الله دون أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كره بعض العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، يقولون: لأنك إذا صليت على رسول الله هذا يؤدي إلى الشرك، وحتى لا يكون الإنسان يذبح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والأذان أيضا يفتقر إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يفتقر إلى ذكر الصلاة عليه. فالعلة، يقول الشيخ، العلة هنا منتقضة، وانتقاض العلة يدل على بطلانها، ولهذا ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. لكن كما قال في الأولى: حمد الله هو أفضل وأحسن، كذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأحسن. والأولى للإنسان في كل عمل يعمله أن يبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن تكون بلفظ الطلب، ويمكن أن تكون بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب. مثالها بلفظ الطلب: اللهم صل على محمد. ومثالها بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب: صلى الله على محمد. وكلها صحيحة، إن قلت اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد كلها صحيحة. الآن مضى معنا في اشتراط صحة الخطبة بالبداية بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك شيء آخر، شرط ثالث، وهو قراءة آية. قراءة آية هذا هو الشرط الثالث لصحة الخطبة، وهو قراءة آية فأكثر من كتاب الله، فإن لم يقرأ آية لم تصح الخطبة. ولكن اشترط في الآية أن تستقل بمعنى، إن لم تستقل بمعنى لم تجزي، فلو قرأ ثم نظر هذه لا تستقل بمعنى، من الذي نظر؟ لا يعلم. ولو قرأ مدهامتان لا تجزي، ما معنى مدهامتان؟ يعني سوداوان، يفهم منها معنى لكن ما هما الموصوفتان بهذه الصفة. لكن لو قرأ فصل لربك وانحر آية ولكنها قصيرة، فصل لربك وانحر، صحت، لأنه كلام مستقل مفهوم واضح. والأولى للإنسان ألا يقتصر على آية، كما أخبرني أحد الإخوان في بعض الدول الإسلامية يصلون التراويح ويقولون نصلي 36 على مذهب المالكية أو 23 على مذهب الحنابلة، ويقرأ آية واحدة في كل ركعة، وهذا خطأ. إذا كان يريد الاختصار يطيل في القراءة ويختصر في الصلاة، يمكن أن يصلي 13 ركعة أو 12 ركعة، أما أنه يقرأ ركعة واحدة خطأ. وبعكس ذلك في التراويح في القيام، القيام أيضا يتعبون الناس ويذهبون الناس يقرؤون في الركعة الواحدة 3 أجزاء، وهذا خطأ يا إخوان. ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يسروا ولا تعسروا. فالإنسان يقرأ أكثر من آية، آيتين أو 3 أو 4، لأن الناس إذا تعودوا على القراءة قراءة آية واحدة يكسلون. كما أنه صلى معنا التراويح مرة يوم من الأيام هنا وهو رجل شاب قوي، فلما صلى ركعتين جلس، قلت لماذا تجلس يا أخي؟ قال أنا تعبت، عندكم يطولون القراءة يقرؤون صفحة كاملة، لكن عندنا في مسجدنا يقرأ آية واحدة، ولذلك تعودنا عليها. وهذا خطأ يا إخوان. إذا صلى بكم صلاة التراويح يسرع، قولوا لا، نحن نريد صلاة مقبولة عند الله. تسرع في الركوع، تسرع في السجود، تسرع في القراءة، لا، لا بد من الطمأنينة. فإذا كنت تريد أن تستعجل قلل الركعات، ولا تصلي 36 أو 70 أو 100، لا، يكفيك أن تصلي 12 أو 13. المهم أنه الخطبة لا تصح إلا إذا حمد الله في البداية، ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ آية مستقلة. لكن بعض أهل العلم يقول لا يشترط لصحة الخطبة قراءة شيء من القرآن. لماذا؟ يقول لأن الخطبة موعظة، موعظة، والموعظة المؤثرة هي إصلاح القلوب وبيان الأحكام الشرعية. لكن هذه أيضا رواية ثانية عن الإمام أحمد، رواية ثانية عن الإمام أحمد. لكن الأولى أن يكون هناك في الخطبة استشهاد بآية أو آيتين أو حديث أو حديثين من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلمهم كيفية الوضوء، يعلمهم كيفية الاغتسال، يعلمهم كيفية تغسيل الميت. يعني خطبة الجمعة يا إخوان تعليم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعلمهم أيضا الأكل، كيف يأكلون، هل يكثرون من اللحم أو لا يكثرون من اللحم، وكان يعلمهم في الحمية. ولذلك الإمام هنا طبيب، طبيب للأبدان وطبيب للعقول، يبين لهم أهمية الصلاة، معرفة الصلاة، الزكاة، الصيام، ماذا يفعلون في الصيام، كيف كان السلف الصالح يفعلون في الصيام، وهكذا. ولذلك بعض العلماء يقول لا يشترط قراءة آية، لكن الأولى والأفضل أن تشتمل هذه الموعظة على قراءة آية، لأن القرآن كله مواعظ، وأحسن موعظة هي في القرآن الكريم. أيضا اشترط شرط الرابع في صحة الخطبة هو الوصية بتقوى الله عز وجل، الوصية بتقوى الله عز وجل، أن يوصي الخطيب المستمعين بتقوى الله، سواء قال أوصيكم بتقوى الله أو قال يا أيها الناس اتقوا الله، فلا بد أن يوصي بتقوى الله. لماذا؟ لأن تقوى الله هي لب الخطبة الذي يحصل به وعظ الناس، ويذكرهم ويلين قلوبهم ويوصيهم بما ينفعهم. ولذلك وصية الله عز وجل للأولين والآخرين هي التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصية الرسول عليه الصلاة والسلام هي التقوى، وكثير من خطب الرسول عليه الصلاة والسلام يوصينا بتقوى الله عز وجل. فإذا قال اتقوا الله والناس يعرفون معنى اتقوا الله، هذا جيد. إذا كان لا يعرفون معنى اتق الله، يقول نفذوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه، هل تعرفون معنى التقوى يا عباد الله؟ هكذا يقول الخطيب، اتقوا الله، هل تعرفون معنى التقوى؟ معنى التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية. نحن إذا أخذنا شيئا حار نجعل بيننا وبينه وقاية، فكيف بالنار؟ النار تجعل بينك وبينه وقاية. ما هي الوقاية؟ هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. إذا امتثلت أوامر الله ونفذت أوامر الله واجتنبت ما نهى الله عنه، هذا وقاية من النار، لأنك أنقذت نفسك من النار. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا هو الشرط الرابع للخطبة. ما هي شروط صحة الخطبة؟ حمد الله، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نحب رسول الله نكثر من الصلاة والسلام عليه، لأن فيها فضل عظيم وأجر كبير لنا. إذا صليت على رسول الله واحدة ربنا يصلي عليك عشرا، فالحمد لله والصلاة على رسول، وهي لا تأخذ منك شيء. إذا بدأت الخطوة تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثانية أقل من دقيقة. ثم قلنا الشرط الأول حمد الله، الثاني الصلاة على رسول الله، الثالث قراءة آية، الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل. الشرط الخامس لصحة الخطبة حضور العدد المشترط، والعدد المشترط لا بد أن يحضر الخطبتين، العدد المشترط الأولى والثانية، والعدد المشترط عند الحنابلة 40، ولكن نحن قلنا القول الصحيح والراجح أن العدد المشترط 3، 1 إمام و2 مأمومين، ولذلك يقول حضور العدد المشترط يعني يحضر الخطبة العدد المشترط، فلا بد على رأي الحنابلة أن يحضر 40، وأيضا من أهل وجوبها، فإن حضر الخطبة 20. ثم لما أقيمت الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة تم 40، هل تنفع الخطبتين؟ ما تنفع، لا تصح، لأن 20 الذين جاءوا متأخرين ما حضروا الخطبة، هذا على رأي الحنابلة. وأيضا رأي الحنابلة يقول من أهل وجوبها، يعني لو حضر مسافرون في هذه الخطبة ما يعدون، لو حضرت امرأة ما تعد، لو حضر عبد ما يعد، ولذلك قالوا من أهل وجوبها. ونحن عرفنا الذين تجب عليهم صلاة الجمعة هو الذكر الحر العاقل البالغ المسلم المستوطن ببناء يشمله اسم واحد ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، يعني يسمع الأذان، يعني 6 شروط. فهؤلاء الذين من أهل وجوبها لابد يبلغ عددهم 40 عند الحنابلة رحمهم الله، ولذلك يقولون لو حضر 40 من أهل وجوبها يعني حضر الخطبة 20. ثم لما أقيمت الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة تم 40، يقول الخطبتان لا تجزي، ماذا يفعل؟ يعيد الخطبة مرة أخرى. الحنابلة يقولون أعيد الخطبة مرة أخرى. طيب لو حضر 40 نصف الخطبة، حضر 40 نصف الخطبة، يقول لم يجزي. والصحيح كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن تقدير العدد 40 ليس بصواب، لكننا إذا قلنا يشترط حضور 3 صار لا بد من حضور 3. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله من شرط صحتهما، يعني هذه تدل على التبعيض، يعني يدل أن التبعيض يدل على أن هناك شروطا لم تذكر، وأن المذكورة بعض الشروط لا كلها. أيضا هناك شرط سادس لصحة الخطبتين، ما هو؟ بعد دخول الوقت، لا بد أن تكون الخطبة بعد دخول الوقت. إذا كانت الخطبة قبل دخول الوقت لا تصح الخطبة، لا بد أن يعيد الخطبة مرة أخرى، ولذلك لو خطب قبل دخول الوقت لم تصح الخطبتان، ثم بعد ذلك لا تصح الجمعة بعد ذلك. لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا الشرط الأساسي في الخطبة أن تشتمل على الموعظة المرققة للقلوب المفيدة للحاضرين، وأن الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية هذا من كمال الخطبة، هذا رأي لبعض العلماء. لكن الشيخ رحمه الله يقول لكن هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي للإنسان أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الأول الذي مشى عليه المؤلف، وهذا هو الرأي الصحيح، كأنه يرجح الرأي الثاني، لكن يقول ما دام أن الناس مشوا على الطريقة الأولى أي إمام يأتي يبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله ويقرأ آية ويوصي بتقوى الله، فإنه ينبغي أن تكون الخطبة هكذا لأجل لا يغير على الناس ويجعل الناس يكون يجعل الناس مترددين ومتشككين. أيضا يخرجون من المسجد بعضهم يقول صلاتنا غير صحيحة، ما قرأ آية، الخطبة غير صحيحة، ما قرأ ما صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك شرط آخر لصحة الخطبتين، الشيخ رحمه الله يقول هناك شروط كثيرة لكن هذه أهمها ذكرها العلماء رحمهم الله. لكن هل يشترط للخطوتين الطهارة؟ يعني لو أن الإمام أحدث في الخطبة هل يتم الخطبة أو ينصرف كما هو في الصلاة؟ الصلاة إذا أحدث لابد أن ينصرف لا يستمر، لكن في الخطبة لو أحدث الإمام هل ينصرف وإلا يجوز له أن يتم الخطبة؟ أيوة يتم الخطبة. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله ولا يشترط لهما الطهارة، أي لا يشترط للخطبتين أن يكون على طهارة. لو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة لأنها ذكر وليست صلاة، ما دام أنها ذكر الإنسان يصح أن يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله وهو غير متوضي، فكذلك الخطبة. طيب لو خطب وهو جنب، يعني نسي أن يغتسل، خرج الإمام متأخر وهو جنب وكان يظن أنه اغتسل، ثم لما صعد المنبر وبدأ قال الحمد لله تذكر أنه جنب، هل تصح الخطبة أو لا تصح؟ عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى اللبث في المسجد، الجنب لا يجوز أن يجلس في المسجد، لكن قال العلماء وهذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم يتوضأ، وإذا توضأ زالت هذه المشكلة، مشكلة اللبث. لكن المشكلة الثانية قراءة القرآن وهو جنب، الإنسان لا يجوز له أن يقرأ القرآن وهو جنب كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. والمذهب أن قراءة الآية شرط لصحة الخطبة وقراءة الجنب للقرآن حرام، فكيف تصح هذه القراءة وليس عليها أمر الله ورسوله بل الذي عليها النهي؟ لكن قالوا إن النهي هنا لا يتعلق بقراءة الآية في الخطبة بل هو عام، فلو ورد نهي لا تقرأ القرآن وأنت جنب حال الخطبة ثم قرأ قلنا إن الخطبة لا تصح لأنه فعل فعلا محرما في نفس العبادة. يقول الشيخ هذا صحيح، لكن أحيانا ينتقض على المذهب، وهذا المذهب هو الصحيح يا إخوان، قول المذهب هو الصحيح، ينتقض على المذهب. المذهب يقولون إن الرجل لو صلى بثوب مغصوب عريان ووجد إنسان عنده ثياب وأخذها بالقوة، هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ لا، الحنابلة يقولون باطلة، الصلاة باطلة، مع أن تحريم لباس المغصوب ليس خاصا في الصلاة بل عام، ومع ذلك يقولون لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه ثوب محرم. لكن رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية والذي أيده ابن عثيمين أن الصلاة تصح بالثوب المغصوب، وكذلك لو توضأ بثوب مغصوب عند الحنابلة لا يصح الوضوء لأن الماء المغصوب يحرم استعماله. لكن القول الثاني وهو رأي ابن تيمية رحمه الله والذي رجحه ابن عثيمين يقول أنه يصح أن يتوضأ بماء مغصوب مع الإثم وعليه ضمانة، لأنه يقول الجهة منفكة، تعرفون الجهة منفكة، هذا التحريم مستقل، هذا الغصب حرام صحيح، لكن الصلاة مستقلة فالصلاة تصح مع الإثم، لكن لا نقول إن الصلاة باطلة وإنما مع الإثم والصلاة صحيحة. ولو صلى الإنسان بثوب طويل يسحب مسبل الحنابلة يقولون هذا محرم أيضا لا تصح الصلاة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الصلاة صحيحة مع أيضا هذا الكلام. لكن إذا كان الإنسان جنب فإنه يمكن أن ينيب غيره ولا يصلي بالجماعة. وحتى كذلك لو أحدث ممكن ينيب غيره إذا كان هناك من ينيبه وتصح الصلاة إن شاء الله. أيضا يقول لا يشترط لهما الطهارة ولا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ما معنى أن يتولاهما من يتولى الصلاة؟ يعني لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، يعني يمكن يأتي واحد يخطب الخطبتين وواحد يصلي بالجماعة، هذا أيضا صحيح. فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان والصلاة صحيحة. لكن هل يشترط أن يتولى الخطبتين واحد؟ وإلا ممكن واحد يأتي بالخطبة الأولى والثاني يأتي بالخطبة الثالثة، أو يجوز أن يخطب الخطبة الأولى واحد والثانية آخر كما مر معنا في الأذان. الأذان إذا مرض المؤذن ولم يكمل الأذان، هل يأتي إنسان ويكمل الأذان وإلا يبدأ من جديد؟ يبدأ من جديد. وكذلك الخطبة لا بد أن يتولاها واحد. إذا لم يكملها الإنسان أو أغمي عليه أو مرض أو ما إلى ذلك، يأتي الإنسان الجديد بالخطبة من البداية. طيب أيضا يقول بعض المسائل، هل يشترط أن يكون العدد الحاضر لهما هو العدد الحاضر للصلاة؟ يعني خطب بأربعين ثم خرج الأربعون وجاء أربعون غيرهم وصلوا جمعة، هل يشترط ولا لا يشترط؟ نعم لا بد أنه يشترط، لا بد أن يحضروا الخطبتين والصلاة، يعني العدد عند الحنابلة لا بد أن يحضر الخطبتين والصلاة. وكذلك عند الذين اشترطوا ثلاثة أو اشترطوا ستة، أو لا بد أن يكون هذا العدد حاضرا الخطبتين والصلاة. لكن لو جاء إنسان متأخر وهذا العدد موجود فإنه حتى لو ما حضر الخطبة صلاته صحيحة. طيب لو أن إنسان إخوان يخطب عند أعاجم لا يعرفون اللغة العربية، هل يصح أن يخطب باللغة العربية أو يخطب بلغتهم؟ المذهب أنه الخطبة الأولى يخطب بالعربية وأما الخطبة الثانية يخطب بلغتهم. لكن الشيخ ابن عثيمين ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء قالوا لا، كل الخطبتين يخطبها بلغتهم والوعظ يكون بلغتهم إلا إذا قرأ القرآن يقرأ الآية ويقرأ الحديث بما باللغة العربية، وأما الوعظ والتذكير. لأن الخطبة لماذا شرعت؟ هي شرعت لوعظ الناس وتذكيرهم وترقيق القلوب. فإذا كان يتكلم بالعربية وهم لا يفهمون العربية ما هي فائدة الخطبة؟ ولذلك بعض من العلماء يقولون يشترط أن تكون الخطبة بالعربية، وشيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين رجح أنه لا يشترط. عندنا أيضا سنن الخطبة، شروط الخطبة كم مر معنا في شروطها؟ نعم ستة شروط، وسننها أكثر من عشرة، لكن نؤجل السنن إلى غد إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.